بسم الله الرحمن الرحيم. أذكركم إخوتي الأفاضل أن فضيلة الشيخ في درس الأسبوع الماضي قد تناول بإيضاح الصحيح لذاته، وفي درس اليوم بإذن الله تعالى من المقرر أنه يتناول لهو فضيلة الشيخ الصحيح لغيره. لهذا السبب ظلينا دائما في نفس البيت اللي كنا فيه في الدرس الماضي، اللي هو البيت اللي يقول فيه الناظم رحمه الله تعالى: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. أستاذ عبد الله، احنا اليوم في البيقونية طبقا البيت اللي قدمته: يرويه عدل ضابط عن مهله معتمد في ضبطه ونقله. قلنا عن الحديث الصحيح عنه له خمس شروط، وهي اللي سبق وأن تم بيانها في حلقة ماضية. منه صحيح وهو ما يتصل إلى آخره. واليوم عندنا عن الحديث عن إما أن يكون صحيحا لذاته، ولا صحيحا لغيره، ولا حسنا لذاته، ولا حسنا لغيره. لنخلو التفصيل إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، ونجيب اليوم مفاتيح التعامل مع المصطلحات اللي هنراه إن شاء الله هنا في الحديث دراية، لأن قلنا عنه هما العراقي قال: والأولون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وذاك معناه هو اللي قال السيوطي: وبالصحيح معناها وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهرين للقطعة، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك. مالك عن نافع عن ابن عمر عايدة فما تياه معلومات يا الله حد يعود يعرف، اللي هي ذيك اللي ينقالها أصح الأسانيد عن فلان مثلا، لا يشوه عن أصح الأسانيد عن مالك، ذاك هو اللي ينقالها السلسلة الذهبية. ذيك شنهي أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا يا الله حد يعود يعرف. وأصح الأسانيد إلى أنس بن مالك، يا الله حد يقول: مالك عن الزهري عن أنس. وأصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنهم هو الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هو أصح الأسانيد اللي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأصح الأسانيد إلى عائشة، يا الله حد يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأصح الأسانيد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حد يقول: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. هذه الطرق، هذه يا الله حد يعود يعرفها، لأنها من مفاتيح اللي لهنا نتم الراو في السند نشوف وش كيف حالته. وفما اللي أنا كنا نقوله في الصحة عن فما الموطا عنه هو الأول، وعقب ذاك يجي ما اتفق عليه الشيخاني، وعقب ذاك يجي ما اتفق عليه منها ما أخرجه البخاري، والبخاري عرفناه في الحصة الماضية، لكن عرفوا حالا مسلم. من هو مسلم؟ مسلم هذا هو اللي هو مؤلف الكتاب المشهور المعروف اللي قاله صحيح مسلم، وهو قاله مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. وهو ابن مسلم القشيري النيسابوري، ولد في نيسابور سنة 204، وتنقل في الأمصار لطلب الحديث، فرحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصر. ولما قدم البخاري نيسابور لازمه ونار في علمه وحذا حذوه، وأثنى عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وتوفى في نيسابور سنة 261، وتوفى عن 57 سنة ما لحق 60. وقد خلف علما كثيرا، خلف علم كثير رحمة الله عليه. وهذا كتابه، هذا شنو كتابه؟ هو اللي قاله صحيح مسلم، وهو كتاب مشهور، وجمع فيه ما صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: سلك فيه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار. وهو كان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد، ويذكر طرق الحديث وألفاظه مرتبا على الأبواب، لكنه لا يذكر التراجم إما خوفا من زيادة حجم الكتاب أو لغير ذلك. وهو عدد أحاديثه لمسلم بالمكرر 7275 حديث، وبحث المكرر نحو 4000 حديث. وهو في الصحة بعد البخاري، مع أن قلنا تشاجر قوم في البخاري ومسلمين لدي وقالوا أي ذين يقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وهما الشيخين اللي هو البخاري مسلم لم يستوعبا الصحيحة، معناها صحيح البخاري وصحيح مسلم لم يستوعبا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وفما قلنا في النص: ما أسند يظن أو يقطع به إن لم يكن تواتر فلتنتبه، معناها عن ذاك اللي جابه يظن ولا يقطع بصحته. فمجموعة من الأحاديث هي 210 لم تكن في مستوى اشتراطهما اللي هو البخاري ومسلم، مع أنهما لم يصرحا باشتراط شيء، وإنما عرف ذلك بالاستقراء والتتبع. هذه 210 حديث اللي نزلت عن مستوى الشروط اللي يا الله يعود فيها المخرجات اللي معناها ما أخرجه البخاري ومسلم، يقلنا عنها 210 حديث. هذه 210 حديث 32 منها خرجها معا، و78 انفرد بها البخاري، و100 انفرد بها مسلم. هذه جاءت نازلة عن مستوى شرطيهما. إذن قال: ما في الصحيحين إذا ما يبرز بالشرط قد صححه المبرز وغيره يعرف من تنصيص معتمدين وكتب التخصيص على الصحيح ما عليه اتفق، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير ذين يكتنف. زين، فمملي بعض من المعلومات اللي يا الله حد عود يعرفه في المجال كيف ناقل الحديث بالمعنى. الحديث قد حد ينقله بالمعنى بالشروط التالية، وهو بعد قام معناها الحديث وقلب المعنى، معناها يعود الراوي نفسه ينقل الحديث بلفظ غير لفظ الحديث اللي مروي عنه، وذاك يجوز بشروط ثلاثة. واحدة منهم أن تكون هذه مثلا هي الترجمة والله زاد هذا المعنى، أن يكون من عارف بمعناه من حيث اللغة ومن حيث مراد المروي عنه، معناها هو ضابط المحتوى وله توفي عبرنا عنه لأنه هام ينقلنا الحديث بالمعنى. الشرط الثاني أن تدعو الضرورة إلى ذلك، معناه يعود الراوي ما هو حافظ الحديث له يغير بعد معناه ضابط وعارف عنه له معناه. إذن لابد في جواز نقل الحديث بالمعنى تدعو الضرورة داعية لذلك، معناه الراوي الذي قدم من الحديث انساه يغير بعد معناه بعد ضابطه، معناها عمل العادة اللي متفقد لفظ الحديث لا يجوز له أن يغيره يكون لحاجة كيف العادة لفظ الناس ما يفهمتها لا هي يفهمها للناس بلغتها التي تفهم. الشرط الثالث اللي يبيح نقل الحديث بالمعنى يعود اللفظ ما متعبد به كيف ألفاظ الأذكار ونحوها، إعادة الحديث فيه ألفاظ متعبد بها يعود ما جائز أن ينقل بالمعنى. وراه في حالة أنه نقله بالمعنى يا الله يجيب صيغة تفيد أنه نقله بالمعنى كيف يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال، فمن بقينا أنه عنه هو أنه قد يعود الشك في اللفظ، ولهذا يا الله يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذه الشروط والضوابط إلى خلقت يعود حد قد ينقل الحديث بالمعنى، الحديث يعود يعود يعود ينقله بالمعنى. قلنا عن فم الصحة والحسن عنهم يعود نقول حديث حسن صحيح، هذا احنا قلنا احنا اللي هنراه من قدام عن فم الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. كيف يكون الحديث صحيح وحسن؟ هو اللي قلنا عن قال سيدي عبد الله وفي صحيح حسن أقوال في كلها قد ظهر اختلال، ثم الجواب بتنوع السند لحسن ولصحيح معتمد وبالتردد لوصف من نقلوا عن صحيح الأخير قد نزل. ثم الشعود دون الصحيحين ذاك كتب السنن يقول سيدي عبد الله في الطلعة يقول دون الصحيحين الذي في السنن للنسائي والترمذي المتقن كذا أبو داود إذا روي الضعيف إن ينفرد فهو على رأي ينيف كذا أبو داود إذا روي الضعيف إن ينفرد فهو على رأي ينيف والنسائي يخرج ما لم يؤتلف على اطراحه فخذ نهج السلف فذو المسانيد بأن يفرد ما لكل صاحب فعلم أما ما وهي تجي على حروف المعجم وقد تجي بحسب المقدم. معناها أنا منين يجو الشيخين يجي الموطأ هك وحده يجو الشيخين عقب ذلك لهم راو الأحاديث دون ذلك المستوى هي اللي لهم راوها عند الكتب الأخرى الصحاح، ويلي قلنا عنها عندها إشارة هو يلي يقول إذا رمت الحديث فثق بخمسين تكون مهد المشافه في الحياة تعطر درعه ماريض نسج بنور للمحدث والوفاة. هنا كملنا هنا التعليق على الحديث الصحيح، وله إن شاء الله يعود درس مقبل إن شاء الله حول الحسن، وله نشوف معاه الصحيح لغيره لأن احنا هون كنا فيها الصحيح لذاته يتوف. عنها عن إن شاء الله تعالى لهنا درس جاي إن شاء الله لا يعود فيه. والحسن المعروف طرقا وعادات رجاله لك الصحيح اشتهرت، نقرأه إن شاء الله. وإلى هنا أتوقف وأشكركم، السلام عليكم.